أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى (clears throat) قالوا ادع لنا ربك يبين

الله بغافل وما الله بغافل وما الله بغافل وما الله بغافل وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في لا أقسم بهذا البلد لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا لقد خلقنا

فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا la فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي.